أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج قناديل. رغم ما وصل إليه العلم من تطور مذهل، إلا أن شريحة واسعة من الناس ما زالت تؤمن بالأبراج وقراءة الطالع والتنجيم، ولعل كتبا كثيرة ينتظرها هؤلاء في مطلع كل سنة تتنبأ بأحداث السنة الجديدة أو هكذا يتوهمون، إضافة إلى التعلق بقراءة صفحة الأبراج في الصحف والمجلات. فما هي حقيقة تلك الأبراج، وما حقيقة تلك التنبؤات، وما هو الأصل التاريخي لها، ومن أسس لها، ولماذا نهى الإسلام عنها، وما الدور الذي لعبه اليهود في ازدهار هذه الأكاذيب، ولماذا تحمل الأبراج أسماء الحيوانات والأدوات، ولماذا أبقوا عدد الأبراج 12 برجا وهي في الواقع 13 برجا، وما حقيقة رسالة بايك لماتزيني عام 1871 وفيها التدبير لثلاث حروب عالمية. والمطلع على جدول وجداول المنجمين يجد أنها لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أن أغلق التنجيم في عهد الإغريق. وأخيرا، ما الفرق بين علم الفلك والتنجيم؟ التنجيم والأبراج هو محور حديثنا لهذا اليوم مع الدكتور بهاء الأمير المتخصص بالدراسات اليهودية. فأهلا وسهلا به ضيفا عزيزا على الرافدين. أهلا وسهلا بكم يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك دكتور، في كل مرة أنت تثير لنا إشكاليات أكرمك مختلفة. أكرمك الله يا أستاذ. اليوم نتحدث عن التنجيم والأبراج، ولعل السؤال الأهم، الفرق بين التنجيم والأبراج. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا يعني أريد يعني أن أنتهز هذه الفرصة، وقبل أن أبدأ الكلام عن حلقتنا يعني أن أشكر من وضعوا حلقاتنا السابقة على موقع اليوتيوب الشهير، يعني فقد يعني عمل إنجازا عظيما، لأنها يعني ثبتها والناس ترجع إليها في كل وقت. وتعلم أنت أستاذ أحمد أنه تصلون رسائل كثيرة من الناس يشاهدونها. نعم. ويطالبون بالمزيد حتى ويعلقون عليها ويعقبون وهكذا، فهذا يعني نوع من التنوير الإسلامي للناس. نشكر من يعني من أتى به ومن بذل هذا الجهد ليضع الحلقات على اليوتيوب يعني. نعم، قلت لك في البداية نبدأ بالفرق بين التنجيم والأبراج قبل أن نفرق بين التنجيم وعلم الفلك. نعم. التنجيم هو افتراض أن النجوم والكواكب والأجرام السماوية لها تأثير على طباع الإنسان وعلى سلوكه وعلى شخصيته، وأن ما يصيب الإنسان في حياته من شقاء ومن أحزان أو من أفراح ومن سرور مرتبط بأوضاع هذه النجوم والكواكب والأبراج وبعلاقاتها معا في القبة السماوية يعني. فهذا خلاصة يعني التنجيم، أن النجوم والكواكب لها أثر على الإنسان وعلى ما يصيبه من أحداث في حياته حزنا أو فرحا. نعم. وعلم الفلك يعني. نعم، الفلك يعني أنت ما تعلم أن الإسلام يعني حث على علم التعلم و وعلم الفلك، ولكنه أوقف ما يسمى بالتنجيم. نعم، هو طبعا هناك تفاهم بين الاثنين، وإن كان طبعا ينبغي أن نشير، سوف نعرف وإحنا نتكلم، أنه في أحقاب زمنية سابقة كان هناك ارتباط بين التنجيم وعلم الفلك، فجل الفلكيين القدماء كانوا أيضا منجمين. علم الفلك على لكي يعني نفرق بينه وبين التنجيم، هو علم يقوم على مراقبة الأجرام السماوية والكواكب والنجوم والأبراج، وعلى رصد العلاقات بينها وتتبع حركاتها، ويمكن من ذلك بالحسابات طبعا وبالعلم التنبؤ ببعض الظواهر الفلكية، لكن دون ربط بين هذه الظواهر وبين ما يصيب الإنسان أو ما يحدث له في حياته الشخصية يعني. قبل أن نغوص في يعني مفهوم التنجيم وهذا العلم القديم وعلم الأبراج، وهو يعود إلى بلاد الرافدين، ومن ثم طبعا انتقل عبر مسيرة أمم إلى أن أغلق في العهد الإغريق، ومن ثم عاد يعني كان للنخب وللملوك ولكنه أصبح لعامة الناس. لو نبدأ طبعا يعني مفهوم الأبراج ونأخذ صورة القبة السماوية. نعم، هو طبعا الناس تسمع كلمة أبراج أو يقرؤون يعني، وأنا أقول لك إنه يعني أكثر من 19 هؤلاء الناس لا يعرفون ما هي الأبراج يعني. هو الشمس كما نعلم تسير في مسار دائري أو بيضاوي، وهذه الأبراج هي مجموعات من النجوم تحيط بمسار الشمس، يعني هي تكون حزاما حول مسار الشمس الدائري. كل برج عبارة عن مجموعة من النجوم أطلقوا عليه أو سموه بأحد الأسماء يعني. نعم، يعني هذه الأبراج طبعا من المفاجآت سنأتي عليها. نعم. يعني ليست بإثنى عشر برجا حقيقي. نعم. ولكن صحيح. لماذا يعني بقي هذا الرقم وغاب البرج؟ نعم، لأن طبعا كما قلتم أنتم يا أستاذ أحمد أن التنجيم وجداوله يعني وضعت وأغلقت في عصر البابليين والإغريق، فطبعا لم يعني في عهد البابليين والإغريق كان علمهم الفلكي توقف عند الأبراج الاثنى عشر. نعم. والبرج الثالث عشر كما سنتكلم يعني سنأتي عليه من المفاجآت يعني. نعم. من المفاجآت. نعم. صحيح يعني. ولكن حينما يعني نبدأ بالصورة رقم واحد يعني. نعم. صورة القبة السماوية ومسار الشمس بين الأبراج، ونتحدث عن هذه الأسماء الملفتة للنظر يعني ماذا. نعم. تحمل أسماء الحيوانات وأسماء الأدوات. نعم. ومن وضع هذه التسميات؟ نعم، هو نريد أن يعني نجعل المشاهد يرى الصور لأنه طبعا تكون أوضح ويفهم. نعم. الموضوع يعني أكثر. فلو نرى الصورة الأولى، نعم هذه هي صورة القبة السماوية، وسوف نرى فيها الشمس التي هي الكرة الصفراء الكبيرة، وهي تدور في مسار دائري، وسنرى حولها كده في حزام اللي هو معلم بالدائرة الحمراء مجموعات من النجوم متناثرة حول مسار الشمس. نعم. هذه المجموعات هي الأبراج، كل مجموعة منها تسمى برج ويطلق عليه اسم من الأسماء. يعني لو نرى الصورة التوضيحية برضو التي بعد هذه الصورة. نعم. عشان نقرب إليه المسألة، الصورة الثانية اللي طبعا توضح منازل الأبراج، هي تبين منازل الأبراج. نعم. نعم. نعم، قلنا طبعا أن الأبراج هذه تحيط بالشمس، والشمس تسير في مسارها الدائري، فحين تصل الشمس في مسارها إلى منطقة برج معين أو مجموعة نجمية معينة يقال أنها نزلت في البرج أو دخلت في البرج. فكلمة إن الشمس يعني دخلت البرج أو نزلت فيه معناها أنها ودخلت في المنطقة التي توجد فيه يوجد فيها هذا البرج أو هذه المجموعة النجمية. فطبعا الصورة التوضيحية التي بعدها لو نراها. نعم. هتبين لنا هذه المسألة يعني. نعم. سنضع الصورة، ولكن نأتي على تسمية الأبراج. يعني التسمية هذه ملفتة للنظر. طيب. نعم. نعم. وطبعا يعني البابليون والإغريق لاحظوا أن هذه المجموعات من النجوم التي تتكون منها الأبراج، إذا وصلنا لمجموعة النجوم في كل برج بخطوط تخيلية تعطي شكلا معينا يشبه حيوانا أو يشبه أداة أو يشبه آلة، فسموا كل برج باسم الحيوان أو الأداة الذي يتكون بوصل للخطوط نجومه يعني بخطوط تخيلية يعني. ومن الطريف طبعا أن كلمة أبراج في اللغات الأوروبية اسمها زودياك، وهذه الحلقة هذه الكلمة يعني ترجمتها الحرفية حلقة من الحيوانات أو دائرة من الحيوانات، ونعرف طبعا أن كلمة زو معناها حديقة الحيوان، وزوولوجي معناها علم الحيوان، وهكذا يعني. فهو سموها بهذه الأسماء لأنها افترضوا أن هذه المجموعات تشبه أشكالا معينة، فأعطوا لكل مجموعة اسم. طبعا هذه حقيقة يعني الشكل حقيقة أم أنه تخيل؟ والله هو يعني أمام التطور الهائل في علم الفضاء يعني هي أشكال تقريبية طبعا، ربما يعني إذا أرينا الصور سنرى أشكال. نعم. هذه النجوم كما تبدو صور توضيحية لها كما تبدو في الحقيقة. نعم. هي نحن الآن نطلب الصورة الثانية وبعد ذلك الصورة الثالثة. الصورة الثانية طبعا توضح مسار الشمس، مسار الشمس داخل الأبراج، ومن ثم الصورة الثالثة التي تشكل كما قلت يعني أشكال الحيوانات، أشكال أو الحيوانات. نعم. أو الأدوات. نعم. لو نرى الصور اللي هي توضح لنا يعني نزول الشمس في الأبراج أو الرسم التوضيحي وهكذا. طبعا كما قلنا يعني هو التنجيم أغلق في عصر البابليين وعصر مش الإغريق وهكذا، وهذه المجموعات النجمية لم يقع عليها أي تغيير ولا أي تعديل في أسمائها ولا في مواقيتها حتى منذ عصر الإغريق تقريبا. نعم. طيب الصورة التي بعد هذه القبة السماوية نحن رأيناها من قبل، نريد الصورة التي بعدها اللي هي رقم 2.